نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى من كتابه الحلية، حلية طالب العلم. الحلية هي الزينة التي يتحلى بها المرء، ويعني بهذه الزينة هي الزينة الباطنة والظاهرة. قال: وعليه فزورة عن زيف الحضارة. ازور يعني ابتعد، عن زيف الحضارة يعني الحضارة الزائفة التي تخالف الشرع. المقصود بها الحضارة المزعومة للمغضوب عليهم والضالين، فإنه يؤنف الطباع. هذه الحضارة الغربية الزائفة تؤنف الطباع. لو كنت تجعلوا عصامة الله يزيكم، يؤنف الطباع يعني يفنث طباع، يعني الشاب الذكر يصبح يميل إلى الأنثى، وطباعه تشبه طباع النساء، وقد رأينا كيف يلبسون في آذانهم الأقراط الحلق، وكيف يلبسون الأساور، ويلبسون الذهب، ويلبسون الملابس التي تشبه ملابس النساء، وكيف أنهم أحيانا يميلون إلى طباع النساء وفعال النساء، ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام. قيد هو الرباط، يعني يعلقك بالأوهام أو بالسراب الذي يحسبه الضمان معه. ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك. المجدون العاملون بإخلاص وبجد يصلون لغاياتهم، ولكن أنت من خداعك بالحضارة الزائفة مكانك راوح كما يقال، مشغول بالتألق في ملبسك، يعني تصرف وقتا كبيرا على الأناقة والبهرج وتسريح الشعر. فعلا بعض النساء تقضي من وقتها أو من عمرها يوميا ساعات على تسريح الشعر والمكياج واللباس، وبعض الشباب أيضا على وضع المعجون الجلي على الرأس حيث يكون شعر واقف مثل حيوان هذا اسمه النيس، وبعضهم تجده يكوي البنطال فيمتنع عن السجود والركوع لئلا تخرب ايش كوية البنطال. فهذا التأنق، بضاعة العمر في التأنق، هذا من كيد الشيطان. مشغول بالتأنق في ملبسك، يعني أن تكون أنيقا. إن الله جميل يحب الجمال، مطلوب من الإنسان يكون نظيف يكون جميل، لكن أن يبالغ في التأنق ليس هذا بمحمود. قال: وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروه، يعني بعض التأنق وبعض اللباس فيه أشياء ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا، لكن لا تدل على السمت الهيئة الصالحة. يعني الصالحون لا يبالغون في التأنب، فإن عباد الله ليسوا بمترفين. ومر معنا حديث الخشوشم. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. أنا لما أرى شاب يلبس الثوب قميص ويعفي لحيته ويغطي رأسه مثلا بقلوسه أو بعمامة، يعني أحكم عليه أنه هذا الإنسان انتماءه كذا وكذا. وإذا رأيت إنسان مثلا يعني المظهر ليس على السنة ولا على الهدي النبوي، أقول هذا يعني بعيد عن السنة، ولكن ليست قاعدة مضطردة. يعني أحيانا يكون الإنسان طبيعة العمل الذي يعمل فيها ممكن تفرض عليه، ولكن إذا كان مختارا فأصل أن يكون الزي يدل على السمت الذي يعبر عن انتمائه. أنت ترى إنسان مسبل ثيابه أو بوجر خلفه، يقينا تقطع بأن هذا ليس من السلفية في شيء، أليس كذلك؟ أو ترى إنسان يلبس الجرافيت ويلبس طاقية البرنيطة هذه الغربية، تقطع بأن هذا ميوله إلى هؤلاء الناس. دائما المظهر يعني يحكي المخبر. هناك علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن، ومن ظن أن الظاهر لا يدل على الباطن فقد وهم. فيقول: والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، ولا اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات. مش كل دولة لها علم؟ كل دولة لها علم، له ألوان تميز عن الدولة الأخرى، هذا العلم يشير إلى هذه الدولة، وكل دولة لها نشيد وطني كما يقال يميزها عن غيرها، كل دولة لها عاداتها ولها طقوسها. فهكذا الإنسان يعني لباسه عنوان على انتمائه، حينما ترى امرأة متبرجة تقول أن يعني انتماءها للإسلام ضعيف، حينما ترى امرأة تضع الساري تقول هذه من الهند، ليس كذلك؟ يعني يقينا يعني، وهي تذهب أينما ذهبت تلبسه وتعتز به وتفتخر به. هكذا المسلم في لباسه يرضي ربه ويعمل على مرضاة الله عز وجل، ولا يستحي. وبهذه المناسبة أذكر قصة عجيبة. لما ذهبت أنا وبعض المشايخ إلى شلالات نياجرا في الجانب الكندي، وهي آية من آيات الله، هي أمها الناس من كل العالم يأتون لينظروا إلى هذا الشيء المبهر العظيم، شلالات كأنها أنهار تصب من عالٍ من علو وتجري في واد، ورذاذ هذه الشلالات يعني يصل إلى كيلوات حول هذا اللب. لما ذهبنا بلباسنا ما غيرنا شيء من لباسنا، العباءه والقلنسوه والحطه صار الناس ينظرون الينا، تركوا الشلالات صاروا ينظرون الينا بدهشه، حتى ان بعض هؤلاء جاء يقال كان يفعل لي هكذا، ما يستطيع ان يتكلم معي، يعمل هكذا، اريد صوره اتصور معه. قلت المترجم سله انت من اين جاي؟ اقول لك انا جاي من الصين، هذا اقول لك انا جاي من الفلبين، وانا جاي من بلاد بعيده. قلت لماذا جئت انت هنا؟ قال انا جئت انظر الى السياحه وانظر الى هذه الشلالات، شيء عجيب وغريب. قلت وهل منظرنا اعجب اليك من هذه الشلالات حتى تريد ان تاخذ صوره معنا؟ فقال لي نعم. ما رأيت في حياتي رجال في سمتكم وفي لباسكم وكذا. اعتذرنا منه، قلنا نحن لا نتصور، لأن هذا يعني الشيء عندنا غير جائز. وكنا يوم زمان متشددين في هذا الأمر كثير، فلما عمت به البلوى نسأل الله العافية وصارت هذه البلاء، هذه التلفزيونات المتنقلة في الضيوف. لكن مع ذلك نحن لا نرى التصوير إلا لحاجة أو دعوة أو تعليم أو نحوها. ومثل ذلك أيضا نفس الموقف جرى معنا عن في سان فرانسيسكو على الجسر الذهبي. الجسر الذهبي معروف على المحيط، كنا فوق مقابله، ومرت بنا امرأة عجوز وزوجها من سويسرا، من بلاد جاءوا من سويسرا لأيضا سياحة ورؤية هذه العجائب. وهذا الجسر آية من آيات الله. فهذه المرأة العجوز ممكن بالثمانين هي وزوجها، فقالت سألت من هؤلاء لما نظرت إلينا بلباسنا وبعباءتنا وكذا لحانا. فقيل لها هؤلاء علماء من الأردن. قالت جوردن جوردن بترا بترا، وإذ بها كانت قد زارت الأردن وراحت على البترا، كلمة حسين. فما أتت تريد أن تتصور معي ونصف ساعة ونحن نجادل فيها ونقنعها، لأنه أشكرك لمشاعرك لكن نحن عندنا ما يجوز، نحن ما نتصور مع نسائنا، فكيف نتصور معي؟ حتى أن زوجها قال يا مرأة أحرجت الرجل خلص، وهي تصر، ومع ذلك ما لبينا لها رغبتها. فعلق بعض الأصحاب وقال لأنها عجوز لو كانت صبية قلنا والله لو كانت حورية ما تصورنا معها. فالشاهد أنه يعني الإنسان كما أن المرأة الهندية لا تستحي أن تلبس الساري الذي يكشف بطنها وظهرها ومفاتن من جسمها، لأن هذا زيها الوطني، لا ينبغي للمسلم أن يخجل أو يستحي من أن يلبس لباس المطابق للسنة، وخصوصا حينما يقوم عبادة ربه. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالشيخ رحمه الله يقول الحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات كن حذرا في لباسك. لا نستهين. الناس بيقول لك هذه قشور، هذا خطأ. ومتى كانت القشور ليس لها قيمة؟ حتى لو تنزلنا وقلنا تنزلنا معهم أن هذه قشور، فنقول هل يمكن أن تشتري البيض بلا قشور؟ هل تشتري التفاح مقشر؟ هل تشتري البرتقال والموز بدون قشر؟ القشر القشور حفظ للباب، وبدون القشور لا يمكن حفظ اللباب. وبالتالي ما يسميه بعضهم أنه قشور هذا في الحقيقة هو سياج ودرع للباب وللفرائض. فالإنسان إذا تساهل بهذه الأمور السهلة ممكن يتساهل بما هو أعظم وأشد. لهذا قال كن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك، غيرك بقومك من خلال لباسك، وباحترمك لما تكون أنت تمسك بدينك وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بالناس بل تسأل عن طاعة رب الناس، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين. أنت منتمي لخير أمة أخرجت للناس، وتكوينك وذوقك يتبع دينك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. إيش بميل؟ ولهذا أول الفساد يبدأ عند الشاب الملتزم. أول الفساد يبدأ عند الشاب الملتزم حينما يعني لا يعتني بالهدي الظاهر أو ينتكس في الهدي الظاهر. تجد مثلا إذا انحرف في الفهم والسلوك تجده يصير يأخذ من لحيته أولا يبدأ يأخذ من لحيته، بعدين يقصرها على الأخير، ثم يحلقها، ثم أصبح عياذا بالله يعني يتساهل، يسمع الموسيقى، يصافح النساء، لا يبالي بالاختلاط بالنساء، وهكذا يتفلت شيئا وشيئا شيئا فشيئا من الدين. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل، هل هذا رصين عاقل من خلال لباسه، أو التمشيخ والرهبنة، أو التصابي وحب الظهور. كل لباس يدل على لابسه، ولسان حال لابسه يقول أنا كذا أنا كذا. وقد قيل الناس كأسرار القطع يقلد بعضهم بعضا. ولهذا فتنة هذه الأمة في تقليد أهل الكتاب، في تقليد اليهود والنصارى. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد اليهود والنصارى حينما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن الناس؟ لهذا تجد يعني تقاليع الغرب قبل أن تنتشر في بلاد الغرب تجدها إيش سبقت وانتشرت في بلادنا، وأولع بها شبابنا وفتياتنا، ومن أراد أن يرى ذلك فليرى في الجامعات وفي المعاهد وفي الأسواق وفي الطرقات وفي المؤسسات، يرى العجب العجاب. فخذ من اللباس، يقول الشيخ، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، يزينك ولا يعيبك. الزين ضد الشين. يجعل فيك مقالا لقائل، ولا يجعل فيك مقالا لقائل. ومما عمت به البلوى اليوم هذه البلاطين البنطلات الطويلة التي تزيد على الكعبين، وتنظر إلى المصلين في المساجد فتجد كلهم يلبسون بلاطين بنطلونات طويلة تزيد على الكعبين. قل لك هيك هيك الموديل هيك جاء. طيب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال ما زاد على الكعبين ففي النار. ليش رأينا العجب بنطلوناتهم فوق نصف إلى منتصف الساق؟ الأعاجم يلبسوا يعني يفصلون البنطلونات واسعة فضفاضة وإلى منتصف الساق، هو يعني إذا كان واحد يريد أن يطيل يجعلها هكذا إلى فوق الكعبين، هو يعني لا ترى يظن أنه إيش بهذا الفعل يحسن صنعا. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى منتصف الساق، وقال ارفع إزارك إلى منتصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وما زاد على الكعبين ففي النار. قل لك لا، هذا إذا كان على سبيل الخيلاء. يا أخي الحديث ما ينص على ذلك. في حديث يقول من جر إزاره بطر لا ينظر الله إليه، هذا وعيد أشد. أما إنك تحاكي أهل البطر وأهل الكبر وأهل الإسبال وتسبل ثوبك بنطالك إزارك، هذا لا يجوز. هذا يأتي عليه وعيد ما زاد على الكعبين ففي النار. شو المانع تذهب إلى الحائك للخياط وترفع بنطالك بحيث أنه يكون فوق الكعبين أضعف الإيمان؟ أما أن الغرب هم يفصلون لنا ونحن نلبس على كيفهم على طريقتهم. كانوا في الأيام في السنين الماضية موديل اسمه شارلستون هكذا من تحت هكذا، يعني إذا مشى الشاب يكاد يتعثر به، بعدين ضيقوا، بعدين الآن طلع موديل اسمه البرمودا، هذا مطابق للسنة، صار الشباب يلبسوه ليس لأنه سنة ولكن لأنه إيش موديل وموضة كان من عند هؤلاء الكفار، وصاروا يعملوا البنطال بدون كمر بدون خصر، فصار الشاب إذا ركع أو سجد تظهر عورته المغلظة، شيء قبيح جدا. طيب هذا الذي يعني يسجد أو يركع وتظهر إليتيه وتظهر عورته المغلظة كيف تقبل له الصلاة؟ مش بس لا تقبل له صلاة، يمكن يفسد صلاة من خلفه. يعني شيء مرعب. يعني مكيدة الكفار بنا وصلت إلى أنهم يبطلوا صلاتنا ويعبثوا بديننا وصلاتنا وعقيدتنا ويفسد علينا كل شيء. وهناك المصيبة أعظم كمان حينما تكون فتاة تلبس بنطال من هذا الشاكلة. وانظر عاد ما أقبح حينما أيضا هي ترى عورتها المغلظة عياذا بالله. وكل هذا من كيد الشيطان، كما قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهذه من فتنة الشيطان. فتنة الشيطان إنه يعري الإنسان وإنه يجعل النساء تتبرج والرجال أيضا لا تهتم تعتني بالعورة وإنهم يقلدوا الشياطين الإنس. وخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا تجعل فيه مقالا لقائل، لأن الإنسان إذا لباسه كان مخالف للسنة مخالف للأعراف مخالف يعني الهدي وسمة المسلمين فإنه سيصبح يعني قيل وقال، يعرض نفسه للغيبة والكلام، ويصير محل لمز للامز ولا لمزا للامز، في همز وفي لمز، حتى إنه لكن للأسف اليوم اللمز نراه يعني لأهل الدين من الفساق والفجار. مثلا شاف واحدة منتقبة سير مليك نينجا نينجا نينجا، يعني هذا مسلسل الأطفال اللي بيجي، وهذا إذا كان على سبيل السخرية إذا قد يكون كفر، أن النقاب هذا من شعائر الله. أو يجعل لحية واحد ملتحي يقول لا، زي ما سمع واحد كان ملتحي لحيته تملأ صدره وكان مسجون في السجن، فسمع واحد من السجان يقول هذا لحيته، شوف شوف شوف كأنها مكنسة أو مخمة، فجاء قال له أخشى عليه في الكفر، اتق الله عز وجل. السخرية بشعائر الدين والسخرية بسنة سيد المرسلين والعياذ بالله من نواقض الإيمان. لكن رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه. قال الشيخ رحمه الله: وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمل من العلم الشرعي، يعني أنت ما شاء الله عالم في الشريعة ولباسك يدل على هيبة ووقار، ها، وليس في الإسلام لباس خاص بالعلماء، إلا أن اللباس المعروف في السنة القميص والعمامة والجبة، هذه ألبسة وردت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اليوم بظنوا أن العالم هو الذي يلبس جبة كبيرة ولفة طربوش أحمر وعليه لفة بيضاء مثل الأزاهر، وممكن يكون هذا يعني لا يفقه لا في العير ولا في النفي ولا يعرف أين ربه. ومن هنا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء حينما قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لاحظوا لفظ رؤوسا جهالا، لأنه عليه الصلاة والسلام يشير في هذا الحديث إلى هؤلاء اللي قال القائل فيهم جبة كالخرج وعمامة كالبرج، ولكنهم ليسوا من العلم في شيء. فهؤلاء الذين تصدروا قبل أن يتأهلوا ولو كانوا لبسوا ما لبسوا من اللباس الذي هو في عرف الناس أو في نظر الناس لباس العلماء، ليسوا من الله في شيء. لكن العالم ينبغي أن يكون يعني ذا هيبة ووقار في لباسه وفي سمته وفي أخلاقه وفي تعامله مع الناس، فليس من اللائق بالعالم أن يكون حاسرا، وليس من اللائق بالعالم أن يلبس ملابس ضيقة، وليس من اللائق بالعالم أن يلبس ملابس الكفار، وليس من اللائق بالعالم أن يقف مواقف الشبه والتهم. فإذا يقول ينبغي أن يتلاقى ملبسك مع شرف ما تحمله العلم، أدام تحمل علما شريفا فينبغي ملبسك أن يكون أيضا يعني يدل على هذا العلم الذي تحمله. لأن هذا يكون أدعى يعني لتعظيمك، عظمك العامة والناس والانتفاع بعلمك، لأن بحسن نيتك يكون قربة إذا أحسنت النية وأردت بهذا العلم التقرب إلى الله، فهذا يكون قربة لك عند الله. إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق، لأن الناس حينما يرونك يعلموا أنك تعظم العلم وأنك عالم تخشى الله وصاحب التزام وهيبة ووقار وأنك بهذا تكون أسوة له. انظر إخواني إذا كان غاب الإمام مثلا والناس ينظرون، أول شيء يقع في خاطرهم هذا الذي يلبس اللباس الوقور، هذا الذي يلبس العمامة الجبة، هذا الذي الملتحي، هذا الذي مظهره يطابق السنة، يقول له تفضل يا شيخ، يقدمونه ويرتاحون إذا صلوا خلفه. أما غير ذلك فقد يصلوا خلفهم وهم كارهون. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أحب إلي أن أنظر القارئ، قارئ يعني العالم، كان يقول للعالم قارئ، أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس ويعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. وطبعا ولا شك أن هذا لباس، يعني يوم الجمعة خصوصا الإنسان يلبس البياض ويذهب لصلاة الجمعة. وعمر رضي الله عنه تكلم عن يعني اللباس الأنسب للعالم وللقارئ في جزيرة العرب بلاد حارة، نحن لا نستطيع في أجواء باردة جدا أن نلبس هذه اللباس الرقيقة البيضاء، ويعني هذا الأكمل ولا يمنع أن الإنسان يلبس ملابس أخرى، لكن يعني لا يمتنع عن لبس البياض لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به حينما قال البسوه حياءكم وكفنوا فيه أمواتكم. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأسراب القطا، أسراب القطا يعني طيور تشبه بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، لبس الصبيان، يكون واحد كبير في السن ويلبس ملابس الصبيان. أما اللباس الإفرنجي يعني اللي هو البدلة والجرافي وهذه الألبسة، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب، الجامع في أداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي حافظ المشرق. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله. يعني لا تستنكر هذه الإشارة اللي أشرت بها إلى الاهتمام باللباس، وإنه اللباس يكون أنيق ويكون موافق للسنة وموافق للباس المسلمين، لا تستهين وتستنكر بذلك. هذا المتن أنا علقت عليه قبل أن نذهب إلى شرح شيخنا ابن العثيمين. أما الشرح فقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله لما ذكر وفقه الله هجر الترفه، ترفه من يعني الترف، إن عباد الله ليسوا بمترفين، الزيادة في التنعم، الزيادة في التنعم فوق المشروع، أطمب في ذكر اللباس أن يتوسع في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان على لباس الباطن اللي هو ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا يمر بك رجلان، يمر بك رجلان كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تزدري عن لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما بالكيفية وإما في اللون وإما في الخياطة أو غير ذلك، والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسب. مثلا يقول الشيخ: العقال، لباس العقال، لبس العقال هو في الأصل لا بأس به، أليس كذلك؟ قال الطلاب: بلى، بل إن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية. العمامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لفافة تطوى على الرأس وتحتاج إلى تعب في طيها ونقضها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة، وهو الحقيقة يمسك غطاء الرأس أو الحطة أو الغترة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل بيضاء لتكون كالعمامة تماما. هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء. يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال، أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به. تزدري يعني تنتقصه، لأن الأول ليس، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله، والثاني لبس ما يلبسه مثله، ولا تهتم به، وأشياء كثيرة من هذا النوع. مر بك رجلان أحدهما ميكانيكي عليه بنطلون، ومر بك عالم كبير عليه بنطلون في بلد لا يلبس العلماء مثله، تجد أنك تزدري الثاني ثم لبسك عالم بنطلون. هذا طب ميكانيكي بيشتغل بالشحم وبالزيت وبنزل وبطلع وبنبطح تحت السيارة، يعني معذور. قال تجد أنك تزدري الثاني يعني العالم إلا يلبس هذا اللباس من غير حاجة ويتزدري الأول. المهم أن الشيخ وفقه الله يقول إن بعض الناس يكون مشغولا بالتأنق في الملابس حتى وإن كانت مباحة، فلا ينبغي أن يكون أكبر همك الهندمة والتأنق في اللباس. الهندمة من الهندام وهو الثياب واللباس، والتأنق في اللباس والتأنق في لبس الغترة ويجعلها مرزاب أو مرزابين أو ثلاثة حسب الواقع. لا تهتم بهذا، ولكن لا نقول أيضا بالعكس، لا تهتم بنفسك ولا بلباسك. وقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحبه الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه يقول: أحبب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب لأنه جمال. قال أبو، وقوله قول الشيخ بكر بن أبي زيد وفقه الله إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لاقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته وكلامه وأقواله وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر في لباس التصابي. نعم، قبل كلام شيخ الإسلام أيضا كلام مهم: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال: وهذا صحيح. ولهذا إذا ظهر نوع من اللباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما تلبث أن يسع الناس كل فما تلبث أن يسع الناس كلهم. لكن العجيب يا اخواني يذهبون الى المساجد في بيجامات، وبعضهم يذهبون بملابس رياضيه ضيقه تصف وتجسد العوره مغلظه. والله وبالله وتالله لا يذهب احدهم الى الدكان ربما فضلا عن ان يذهب الى وظيفته بمثل هذه الالبسه، فضلا عن ان يقابل مسؤولا او زميلا في العمل بهذه الألبسة، ولا يستحي من الله حينما يقف أمام الله بهذه الألبسة التي لا تصلح إلا للنوم. وهذا منافي لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعض ببعض، وهذا صحيح، ولهذا إذا ظهر نوع من اللباس قال تقاطر الناس إليه. أما لباس التصابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يمارسها. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه ما هو حكمه. فالشيخ الطلاب قال حكم الكراهية، الشيخ قال التحريم. الشيخ يقول لباس الفرنج حكم التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ لكن ما هو اللباس الفرنجي؟ اللباس الفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رآه الرائي قال إن لابسه من الفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الإفرنج وغير الإفرنج فهذا لا يكون من التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك. ثم لما خاف أن الدين يمضي بعيدا قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، أي ليس معنى ما قاله أن الإنسان يأتي باللباس المشوه كما يفعله بعض الناس إظهارا للزهد، تجد ثوبه انشق يقول خلي فما يهتم به، يتوسخ يقول ما يهم أنا مالي للتراب وأرضي والأرض تبقى تأكل الكفن، ويتوسخ الجسد ما يهم، أو مثلا يأتي غترة هكذا ولا يبالي. يعني الإنسان يقول المقصود من الكلام من الإنسان ينبغي أن يهمل مظهره ولباسه، ينبغي أن يعتني بنظافة ثوبه، يعتني بجمال ثوبه، إن الله جميل يحب الجمال. قال يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني دفعه ورده، وغمط الناس أي احتقار الناس. قال العلامة ابن مانع قال والإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ولا يأتي بما يكون هزؤا في حقه، لأنه مأمور بأن يدفع الغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. طبعا هذا كلام ابن العثيمين. العلامة ابن مانع رحمه الله علق وقال ينبغي لطالب العلم أن لا يصحب إلا من يعينه على تقوى الله تعالى وطاعته، ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون وأهل المجون والوقاحة وقلة الأدب والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. ثم قال وأما قوله الإعراض عن مجالس اللغو فاللغو نوعان، لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة ولغو فيه مضرة، أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، اللي هو اللغو ليس فيه فائدة ولا مضرة. أما الثاني فهو منكر يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم، كالغيبة ومجالس الغيبة والنميمة ولعب النرد والشطرنج وغير ذلك. والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، يعني سمعوا له، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، أن يعتزلهم، أن يقوم عنهم. خلافا لمن يتواهم بعض العامة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبي وهو جالس مع أهلي، فيقال له: لو كنت كارها له حقا ما جلست معهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس وهو كاره لمن فيه. أما شيئا تكره وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهة ليست صحيحة. قوله: فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهلي عظيمة. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس في مجالس الله واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضحة وعظيمة، لكن كيف تكون جنايته على العلم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذه نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. يعني رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. وفي هذا المناسبة أذكر يعني قبل أكثر من 20 سنة كنت خطيبا في الزرقاء، في مسجد في الزرقاء، والإمام يعني رجل فاضل صديق، وإمام أنا خطيب، كان عنده مكتبة قرطاسية، لكن هذا الرجل يعني يمل أو يشعر بالملل، فكنت أمر أحيانا عليه أجد بعض الناس يلبسوني لي يلعبون طاولة النرد في الزهر شيش، فكنت أنكر عليه وأقول له: يا أبو فلان، كان اسمه أبو جهاد الله يرحمه مات، حتى أقول يا رجل: ما يجوز هذا، من لعب النرد قد عصى الله ورسوله، من لعب النرد شير كأنما غمس يده في لحم خنزير ودم، وأنت رجل عال هو لابس لباس الأزاهر وينظر إليك يعني، وأنت على قارعة الطريق يعني جالس أمام دكانك والناس رايحة جاي تشوفك تلعب نرد، كأنك يعني تشرع لهم حل ذلك، وما سمع الكلام. قلت له: والله وبالله وتالله إذا رأيتك تلعب هذا النرد إلا أخطب في خطبة الجمعة أشهر. وفعلا ما التفت، كبست خطبة وهو تحتي، هو تحت وأنا فوق، فقطعت دابر، وبعدها خلاص ما عاد يلعب هذه اللعبة، وقد حذرت مرارا تكرارا. فيعني أحيانا الشدة تكون في محلها إذا آتت أكلها. شيخنا حفظكم الله، شيخنا انتقلتم إلى الشرح وتركتم كلام المصنف بكر أبو زيد رحمه الله، حتى لا تقطع بساط. أيوه عفوا صحيح، حفظكم الله شيخنا. الفقرة 11 الإعراض عن مجالس اللغو: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنتك العلم وأهلي عظيم. هذا هو اللي شرحناه من تحت، وكنت قد يعني زار بصري عن هذه الفقرة. وعلى كل حال هذه الفقرة كأنها تحكي حال صاحبنا رحمة الله عليه اللي خطبنا في خطبة وكانت سبب مانع له من لعب النرد على قارعة الطريق. ونقف عند الفقرة 12 الإعراض عن الهيشات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.